في وسط الإمارات، أنت في بوظبي ساكن في كلي بنات إشارات، زودت حسنك محاسن نظرتك نظرة عجيبة. مشيتك خطوة عجيبة يا حبيب الروح ما ودان والعود قريبة. أيوة يا متاهات ما بها انسان ساكن، طب تركنا غاصبا بالذات، انت في اخر انتباهي كاتب المهضر ابيات في بلاغها عالي، ما نظم فيك العتبة ما كتب فيك العتبة سلامات ما ورا صوت المآذن، انت شوقي والمسرات يا ضيا كل الأماكن، الفرق أكبر مصيبة يا حسين القلب ما والعود قريبة، القمر دايم سارينا يا حسين القلب ما والعود قريبة. يا الله We'll be right back. وسط الإمارات، أنت في أبو ظبي ساكن، فيك لي بلد إشارات، زودت حسنك محاسن، نظرتك نظرة عجيبة. مشيتك خطوة عجيبة يا حبيبي، بس ما وعدت ولا هون جريبة، ضحكتك بسمة عجيبة يا شحيلة، العيش ما وعدت ولا هون جريبة، انطلق أكبر مصيبة يا حزينة، العيش ما وعدت ولا هون جريبة، يا قمر دايم سار